قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل متى تبدأ عدة الزوج المفقود. قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. قال: ومن مات زوجها الغائب، يعني لو أن الغائب غاب عن زوجته منذ عام 1420 وعلمت بوفاته عام 1423، فتبدأ في عدة الوفاة من عام 1423، يعني لا تبدأ من حين فقدانه وإنما من حين وفاته. قال: أو طلقها. وكذا لو طلقها الزوج المفقود فعدتها تبدأ من الطلاق ولا تبدأ من الفقدان. فمثلا لو أنه طلقها في 1/1/1433، لو أنه فقد في 1/1/1433 ثم طلقها في 1/7/1433، نقول تبدأ العدة من 1/7/1433. يعني لا ننظر إلى بداية الفقدان وإنما ننظر إلى بداية الفرقة من وفاة أو طلاق. لذلك قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة سواء بوفاة أو طلاق. قال: وإن لم تحد. هذا بالنسبة للمتوفى عنها الغائب إذا علمت بوفاته. يعني سيأتي بإذن الله أحكام الحداد، مثل ألا تضع الكحل ولا الطيب ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تضع الحلي. فلو توفي زوجها وانتهت مدة الحداد وهي ليست بحامل 4 أشهر و10، فإذا انتهت المدة وما علمت عن وفاته إلا بعد 10 أشهر، نقول العدة هنا انتهت حتى ولو لم تحد. فليس من شروط صحة العدة العمل بأحكام الحداد كما سيأتي. ثم بعد ذلك لما ذكر حكم العقد الصحيح في زوجة المفقود انتقل بعده إلى العقد إذا كان فاسدا أو بشبهة أو بمحرم، لذلك قال: أو فعل بمحرم، لذلك قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا. وعدة موطوءة بشبهة يعني لو وطأ رجل امرأة يظن أنها زوجته فتبينت أنها غير زوجته، قال: فكمطلقة، يعني تعتد عدة المطلقة إذا حملت من هذا الوضع بعدة الحمل، وإن كانت من ذوات القرو بالقرو، وإن كانت من ذوات الأشهر بالأشهر على التفصيل السابق. قال: أو زنا. كذلك لو أن مثل امرأة مطلقة زني بها فلا تتزوج لو تقدم لها خاطب حتى تنتهي العدة والعياذ بالله، عدة الزنا. فإذا حملت لكم بضع الحمل، إذا كانت من ذوات الحيض بالحيض كما سبق على المذهب 3 حيض، وإذا كانت من ذوات الأشهر بالأشهر على التفصيل السابق. وإذا كانت متزوجة ولم يعلم هل فيه حمل أو هذا الحمل بسبب هذا الوط، إذا كان زوجها يطأها فإنها لا تعتد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني لو أن امرأة متزوجة ووقعت في الزنا وزوجها عندها يعني في البلد ويطأها، فهنا نقول لا تعتد لأنها في عصمة الزوج. وإذا كان زوجها غائبا عنها وحملت منه ولا يمكن أن يقع بينهما جماع بين الزوج وزوجته، فهنا نعلم أنه سفاح، فلا يقربها الأول زوجها حتى لا تلطخ ماءه بماء الحرام. أما على قول المصنف فكل موطوءة بزنا سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة تعتد كالمطلق. يعني إذا كانت متزوجة وطأها زوجها لا يقربها زوجها حتى إذا كانت منها الحيض حتى تحيض 3 حيض، وإذا كانت آيسة حتى تنتهي عدته بثلاثة أشهر، وإذا حملت من هذا السفاح حتى تضع لا يقربها زوجها، وإذا ارتفع حيضها ولم تدري سببه فسنة. هذا التفصيل السابق، وهذا يدلك على خطر الزنا وعظيم جرمه وكبير ضرره. ذلك سبحانه يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فسبيله سيء، من طرقه ندم وساء حاله. ثم قال وعقد فاسد كمطلقة أيضا، يعني الموطوع بعقد فاسد، مثل لو عقد عليها بلا ولي أو بلا شهود أو بلا شاهدين، ثم مطأها زوجها في العقد الفاسد هذا، فهنا إذا وطأها بالعقد الفاسد تعتد كالمطلقة، يفرق بينهما وتعتد كالمطلقة، كانت من ذوات الحيض أو من الشهور أو من ذوات الحمل. هذا التفصيل السابق. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. رحمه الله. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني. قوله رحمه الله وإن وطئت معتدة بشبهة، يعني لو أن رجلا طلق زوجته ثم هذه الزوجة المطلقة شرعت في العدة، وعدتها لو كانت مثلا من ذوات الحيض، فلو اعتدت حيضتين اثنتين، ثم بعد ذلك وطئت بشبهة، مثل لو أن شخصا وطأها يظن أنها زوجته وهي ليست زوجة له، وإنما هي مطلقة من الزوج الأول، أو بنكاح أو نكاح فاسد، يعني وطئت معتدة في نكاح فاسد، يعني لو شخص طلق زوجته وهي في العدة مضت مثلا حيضتين اثنتين، ثم أتى شخص ووطئها في عقد فاسد مثلا بلا شهود، فنعمل أمرين اثنين. الأمر الأول نفرق بين المرأة وبين الذي وطأها في عدة الأول، يعني لو أن امرأة طلقت وهي في العدة أتى شخص وطأها يظن أنها زوجته، فنفرق بينهما لا يقربها، وتتم عدة الأول. لذلك قال وأتمت عدة الأول، يعني لو مضت حيضتين وهي في العدة ثم هذا الرجل وطأها وبقي عليه حيضة، فإذا فرقنا بينهما تكمل عدة الأول. ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني لو أنها حاضت حيضتين ثم مطأ هذا الرجل ويظن أنها زوجة له واستمر معها مدة شهر مثلا وحاضت، فالحيضة هذه الثالثة التي عند الرجل الآخر الذي وطأها بشبه لا تحتسب. لذلك قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. ثم بعد ذلك قال ثم أتمت عدة الثاني، يعني نفرق بينهما، فبقيت على عدة الأول حيضة، ثم بعد ذلك لما انتهت الحيضة مع حيضتين من الزوج الأول هذه ثلاثة، ثم نقول اعتدي مرة أخرى عن الرجل هذا الذي وطأك بشبهة أو عقد فاسد. فهنا حتى تنقضي من العدد نقول تلزمها ست حيض، ثلاث حيض للأول وثلاث حيض للموطوع بشبهة. لذلك قال ثم أتمت عدة الثاني، قال وتحل له، يعني تحل الثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، يعني إذا انتهت العدة من الأول وانقضت عدة المرأة التي هي بسببه بأن وطئها فيها، إذا انتهت العدتان حين ذاك تحل للثاني بعقد جديد. وهنا قال بعد انقضاء العدتين، يعني لا تحل الثاني على قول المصنف حتى تنتهي من عدتها هي التي بسببه. معنى هذا الكلام لو كانت العدة مثلا بالأشهر، مثلا امرأة يائسة فطلقها زوجها وهي في العدة مضت شهرا واحدا، ثم أتى رجل ووطئها بشبهة، كم أصلا بقي عليهم العدة؟ بقي شهران، فنفرق أولا بين الواطئ بالشبهة وبين تلك المرأة التي وطئت في عدة الأول. فإذا فرقنا بينهما نقول للمرأة أمكثي شهرين اثنين لتتمي عدة الأول. فلو قالت أنا مكثت أصلا عند الثاني أربعة أشهر نقول لا يحتسب منها ولا يوم، فأتمي عدة الأول كأن الثاني ما وطأك، فتمكث شهرين اثنين مع الأول تكون ثلاثة أشهر. إذا انتهت ثلاثة أشهر فتقدم لها الذي وطأها ليتزوجها، نقول نعم لك أن تعقد عليها. وعلى قول المصنف بعد أن تنتهي هي من العدة التي بسببك، فنقول لها انتظري أيضا ثلاثة أشهر بسبب وطأ الثاني. تمام. فلو قال عدتها الثانية بسببي فلماذا تمنعونني من الزواج بها، فعلى قول المصنف لا زالت في عدة ولا يحل لك ولا لغيرك أن تتزوجها. والقول الثاني إذا أتمت عدة الأول وشرعت في عدة الثاني للثاني أن يعقد عليها ولو لم تنتهي عدتها منه. فلو مثلا لم تمكث في العدة سوى أسبوع واحد فله أن يعقد عليها. ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله. لماذا؟ لأن العدة له وهو الذي تقدم لها. مثل لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها بينونة صغرى، مثل لو طلقها على العوض أو في الخلع، فلو اعتدت لو يوما واحدا يجوز للذي فارقها أن يعقد عليها وهي في العدة. لماذا؟ لأن العدة بسببه. ونقول هنا أيضا ما دامت أن العدة بسببه فله أن يعقد عليها، أما على القول المصنف فلا حتى تنتهي عدته هو. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر. قال رحمه الله وإن تزوجت معتدة لم تنقطع حتى يدخل بها، فإن فارقها بنت الموطوءة وهي في العدة لا يخلو، إما أن تكون موطوءة بشبهة أو عقد فاسد، وسبق هذا عند قوله وإن وطئت معتدة بشبهة أو عقد فاسد فرق بينهما واعتدت للأول. يعني معنى هذا الكلام لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا مثلا، ثم أتى رجل ووطأها يظن أنها زوجته، سبق لكم أن نفرق بينهما وتعتد للأول ولا يحتسب منها مقام عند الثاني ثم تعتد للثاني. وهنا القسم الثاني إذا تزوج رجل معتدة، كأن تخفي المرأة أن عندها زوجا أو تظن أن عدتها مثلا حيضة واحدة، ثم أتى رجل تزوجها بعد الحيضة الثانية، يعني لا زالت في عدة الأول وهي من ذوات الحيض. إذن سبق الأول موطوع بشبهة وعقد فاسد، الآن ليس وطء شبهة أو عقد فاسد وإنما عقد صحيح، يعني مكتمل الأركان والشروط إلا أنه في العدة، وإذا كان في العدة فهو عقد باطل أصلا، لكن حصل عقد زواج إما لكذب المرأة أو ظنها أن عدتها قد انقضت. ذلك قال وإن تزوجت معتدة قال لم تنقطع حتى يدخل بها، يعني لو أن معتدة عدتها ثلاث حيض فأتمت الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم أتى رجل وعقد عليها وهي بقي عليها حيضة واحدة، فالعقد الثاني عقد باطل، فإذا لم يطأها الزوج الثاني حتى حاضت الحيضة الثالثة تكون عدتها قد انتهت، يعني لا تحتسب، يعني لا تنقطع العدة من الثاني بسبب الثاني بمجرد العقد، وإنما العدة تنقطع بالوطء. يعني لو أنه عقد عليها بعد الحيضة الثانية واستمرت في الحيضة الثانية حتى انتهت، هنا نقول عدتها من الأول انتهت إذا لم يطأها، أما إذا وطأها فإن عدتها من الأول تنقطع. فإذا انقطعت قال فإن فارقها يعني بعد الوط بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة للثاني، يعني لو أنها وطأها بعد الحيضة الثانية ثم علمنا بعد ذلك بأن المرأة لا زالت في عدتها، نفرق بينهما ونقول يا امرأة اعتدي حيضة ثالثة، فإذا قالت أنا اعتديت عنده عند الزوج الجديد حيضتين نقول لا تعتبر، فارجعي واعتدي عدة ثالثة. لذلك قال فإن فارقها بنت على عدتها، هناك اعتدت لزوجها قبل الزواج الثاني اعتدت حيضتين فبقي عليها حيضة، فإذا تزوجها الثاني نفرق بينهما ونقول بقيت عليك حيضة. فإذا انتهت من الحيضة الثانية فإذا انتهت من الحيضة الثالثة بعد التفريق تعتد للثاني عدته فتتحيض ثلاث حيض، واضح؟ ولو كانت عدتها بالأشهر، فلو أنها لما مضى شهر واحد من طلاقه من زوجها الأول عقد عليها زوج جديد لا يعلم أنها في العدة وهي قد بقي عليها من عدة الأول شهران، ثم عقد عليها الرجل الثاني لكنه ما وطأها إلا بعد شهر، فالذي نفعله ما يلي: أولا نفرق بينهما ونقول أنت أيها المرأة قد انقضى شهر من عدتك قبل العقد الجديد، ونأخذ من العقد الجديد شهرا واحدا أيضا لأنه لم يطأك فيه، وعليك أن تعتدي الشهر الثالث بعد أن وطأك الزوج الجديد، ثم بعد ذلك انتهت هنا ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك تعتدي للرجل الثاني عدته ثلاثة أشهر، ثم إذا أرادت أن تتزوج الثاني بعقد جديد أو غيره تكون العدة قد انتهت من الأول ومن الثاني، واضح؟ ثم بعد ذلك قال وإن أتت بولد من أحدهما، يعني وإن أتت الموطوءة بشبه أو عقد فاسد كما في الصورة الأولى كما في المسألة الأولى، أو أتت بولد بعد الزواج المكتمل الأركان والشروط سوى العدة كما في الصورة الثانية التي معنا اليوم وإن تزوجت في عدتها. فإن أتت الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد أو زواج بولد من أحدهما، فإذا كانت أتت بولد دون ستة أشهر من العقد الجديد فهو ينسب للأول، لا يمكن أن يكون لأن أقل العدة ستة أشهر. وإن أتت بولد بعد أربع سنين منذ فارقها الأول فهو للثاني. ذلك قال وإن أتت بولد من أحدهما، يعني من أحد اللذين وطأها، سواء الزوج الأول في العقد الصحيح أو الرجل الآخر الذي وطأها بشبهة أو عقد فاسد أو زواج، انقضت عدتها منه، انقضت منه عدتها به، انقضت منه يعني من أحد الزوجين اللذين ينسب الولد له، انقضت منه عدتها به بالولد ثم اعتدت للثاني. والثاني هنا قد يكون هو الأول إذا كان الولد ينسب للثاني، وقد يكون هو الثاني إذا كان الولد ينسب للأول. مثال ذلك لو أن شخصا وطأ زوجه بشبهة يظن أنها زوجته فتبين أنها غير زوجته وهي في العدة المرأة، ثم بعد أسبوع ولدت، الولد هنا لمن؟ للأول، فتنقضي عدتها من الأول بسبب الولد، ثم تعتد للثاني ثلاث حيض. ولو فارقها الأول ثم بعد ذلك هي في العدة وتزوجت وأتى الولد بعد خمس سنين، هنا علمنا يقينا بأنه ليس من الأول لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وينسب الولد الثاني، فإذا ولدت نقول انتهت عدتك من الزوج الثاني بالولد ثم اعتدي ثلاثة حيض للزوج الأول. نعم. فتبين مما سبق أن المرأة المعتدة إذا ظن أنها ليست ذات زوج فعقد عليها بعقد صحيح سوى انتهاء العدة لم تنقطع العدة من الأول إلا بالوطء من الثاني، وإذا فرقنا بينهما تبين في عدتهم الأول على التفصيل السابق. نعم. ومن وطئ معتدته البائن بشبهه استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإنك حمن أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. رحمه الله. وإن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. لما فرغ المصنف رحمه الله من تداخل العدتين من رجلين اثنين، شرع بعد ذلك في تداخل العدتين من عدمها من رجل واحد، لذلك قال وإن وطئ معتدته البائن بشبهة. وإن وطئ يعني جامع معتدته البائن يعني زوجته التي قد بانت منه بينونة صغرى، إما والبينونة الصغرى تكون بثلاثة أمور، إما بالخلع أو بالفسخ أو بالطلاق على عوض. فلو أن زوجا فعل أحد هذه الأمور مع زوجته بأن خالعها مثلا، ثم لما خالعها تجب عليه العدة كما سبق لكم كمطلقة، فلو كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاثة حيض، فلو خالعها اليوم ثم حاضت حيضتين اثنتين فوطئها بشبهة ظن أنها زوجته، فإذا هي ليست زوجته، فهنا كما قال المصنف وإن وطئ معتدته البائن بشبهة، قال استأنفت يعني بدأت العدة بوطئه يعني انقطعت العدة السابقة وتبدأ عدة جديدة، لكن قال ودخلت فيها بقية الأولى يعني العدة الأولى حاضت حيضتين، فتبدأ عدة جديدة لكن نحسب معها العدة الثانية، فنقول اعتدي حيضة ولك محسوبة الحيضتين السابقتين. فإذا قيل لماذا لم نقطع العدة، نقول إنها من زوج واحد، فإذا حاضت حيضة تبين لنا أنها قد بأن رحمها قد برئ. وكذا لو كانت زوجته البائن بينونة صغرى بالأشهر، فلو مضى من العدة بعد أن خالعها شهرا ثم بعد ذلك وطئها بشبهة، نقول اعتدي من اليوم ثلاثة أشهر لكن يدخل فيها العدة الأولى وهي شهر، فنقول بقي عليك ثلاثة أشهر وهكذا. وكذلك الحيض، لو حاضت حيضة واحدة نقول اعتدي ثلاث حيض، فمضت حيضة وبقيت عليك حيضتان وهكذا. لذلك قال استأنفت العدة بوطئه، تبدأ عدة جديدة لكن دخلت فيها بقية الأولى. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان فيه عقد صحيح، الأول وطئ لكن بشبهة، هنا عقد صحيح، قال وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. قوله وإن نكح يعني وإن عقد عقد نكاح من أبانها على من أبانها بينونة صغرى كما سبق. مثال ذلك لو أن شخصا خالع زوجته مثلا قبل شهر وهنا بينونة صغرى، ثم أتى اليوم وعقد عليها عقدا جديدا، هي لا زالت زوجة له يعني لا زالت له أن يرجع إليها بعقد جديد، فأراد أن يرجع إليه بعقد جديد فعقد عليها عقدا جديدا، ثم بعد ساعتين طلقها وهو لم يطأها، هنا نقول تستمر على عدتها الأولى. فإذا كانت عدتها الأولى بقي عليها حيضة واحدة، نقول إذا حضت حيضة تنتهي العدة، وإذا بقيت عليها مثلا من ذوات الأشهر بقي عليها أسبوع واحد، نقول بقي عليك أسبوع واحد. فلو قال الشخص إنها عقد عليها عقدا جديدا، نقول نعم صحيح عقد عليها عقد جديد لكن قبل الدخول بها، فمثلها مثل من عقد عليها من غير الرجال إذا عقد عليها ثم فارقها قبل المسيس والخلوة، فلا عدة عليها، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تمام. لذلك قال وإن نكح يعني عقد عقد جديد عقدا جديدا. من أبانها يعني على من بانت منه بينونة صغرى وعاد عقد عليها عقدا جديدا. ثم طلقها قبل الدخول يعني فقط عقد ثم طلق وهو لم يمس. ثم طلقها قبل الدخول بنت يعني استمرت على عدتها الأولى وكأن هذا العقد لم يكن. تمام. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو عقد عليها عقدا جديدا ثم وطئها، نقول تنقطع العدة الأولى إذا طلقها بعد أن وطئ هنا وتبدأ عدة جديدة، واضح؟ يعني العدة الأولى تلتغي بالعقد الجديد، فلما وطأها ثم طلقها نقول تنتهي العدة الأولى وتبدأ عدة جديدة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة حيض. وصورة ثالثة، إذا نكح من أبانها في عدتها، يعني امرأة خالعها على 1000 ريال ثم بعد حيضة ندم على هذا الخلع وتراضيا وعاد عقد عليها عقدا جديدا، تمام، هنا عقد عليها عقدا جديدا، ثم بعد أن حاضت حيضة أيضا فأصبحت الآن حاضت حيضتين طلقها ثم راجعها ثم طلقها، نبدأ من العدة، نبدأ عدة جديدة من الطلاق الأخير. مثال ذلك، لو أن شخصا خالع زوجته ثم إذا كانت من ذوات الأشهر مضى على عدتها شهرا واحدا ثم عقد عليها زوجها عقدا جديدا، تمام، فلما عقد عليها عقدا جديدا بعد شهر أيضا يعني مضى الآن شهران طلقها ثم من الغد راجعها ثم طلقها، نقول يحسب الطلاق الأخير. فإذا قيل ما الفرق بينها وبين صورة المسألة التي ذكرها المصنف، نقول هنا حصل رجعة ثم طلق فكان عقد جديد. فتبين مما سبق أن من وطئ أن الزوج إذا وطئ معتدته بشبهة وهي قد بانت منه بينونة صغرى فإنها تستأنف عدة جديدة، يعني تبدأ عدة جديدة، لكن نحسب لها ما سبق لأن الزوج لأن الواطئ واحد. وإذا نكح من أبانها ثم طلقها قبل الدخول، يعني عقد عليها عقدا جديدا ثم طلق قبل أن يدخل بها، فمثلها مثل الرجال الآخرين إذا طلقوها قبل المسيسة والخلوة، لا عدة عليها، ولو وطئها تبدأ عدة جديدة ولا ننظر العدة السابقة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.